ما فعله هؤلاء الناس المذكورون من تلطيخ أبواب المسجد بالدماء وتلطيخ أيديهم بالدماء هذا أمر منكر. أولا فيه تعاطي للنجاسة، وفإن عامة أهل العلم على نجاسة الدم المسفوح، والدم المسفوح هو الذي يسيل عند الذبح، فكون الإنسان يلوث يديه بالدم ثم يلطخ المسجد أو أبواب المسجد فإن هذا منكر، وعليه يجب عليهم أن ينظفوا الأبواب من هذا الدم الذي لطخوا به أبواب المسجد، وأن يطهروا هذه المواضع التي لطخوها بالدماء. إضافة إلى أن هذه العادة الذميمة غالبا ما تبنى على عقيدة فاسدة، فإن من الناس من يعتقد أن تلطيخ البيت أو السيارة بدم الذبيحة مما يجلب لها البركة ويدفع عنها السوء، وهذه عقيدة فاسدة لا أصل لها، فالمساجد ليست بحاجة إلى مثل هذه الأمور الباطلة.